يغاب ويور يغاب ويور يشرق ديطيج يشرق ديطيج ثفى السنون سوذرين ثيمذينين يفرح وين يبغن لهنا يفرح وين يبغن لهنا نا يقفل صون تمارا زوسقي الزفين ينسويل آه يطجن منا يكلهنا أنا وغب كوينين منا ثمور تترف ذي مانيس ثمور تترف ذي مانيس سبسي يغهوريسي ذا يرزان الزوالي يعران أسا غذي رف ذي مانيس يا رزان سو من ذي قيدا يعرف